سبق مضمار وسبق وعد رقمة هجن العرب واحتمال ركض وبدا وابتدى شوط الرئيسي برمز معتمد وكل قلب من حفوز التحدي ما هدى بان فعلا اللي تجهز وجهز واستعد راحت جهود الرجيل في شوط السدى يوم جال سبق مضمار وسبق وعد رقمة هجن العرب واحتمال ركض وبدا وابتدى الشوط الرئيسي برمز معتمد كل قلب من حفوزه تحدي ما هدى كل قلب من حفوزه تحدي ما هدى وابتدى الشوط الرئيسي برمز معتمد كل قلب من حفوزه تحدي ما هدى بان فعلا اللي تجهز وجهز واستعد راحت جهود الرياجيل في شوط السدى قدم اللي تلطم الشوط والزم ركض لاسم راعيها صدى واسمها يظل الصدى من هجن وفي الخصايل خليفة بن حمد من خليفة شامخ في مقف العز كل اللي شهد نادر يكرم عن اللاش ودروب الردى جاكب الجريان سايق وبمغيظة سند واستحل مقدم الشوط والخبيب دا جاتك الجريان تركض بعزم ما برد تحت اوامر من ومرها ويشعه الندى يوم قامت راس في الشوط قام اللي قعد كل اشهد عزمها ما له مدى كل ما قالوا تراخت يقول اللي بعد والله تبطوني مالي على الرمز احتدى قصة البودر وهي ما تغشها الزبد جمست رجل على عالي القمة بدا جعفروها كل ما صار للسبق وعد رقمت عجل العرب واحتمال ركض وبدا